Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ehli beytihi tayyibin tahirin ma'sumin. Ve la'atü daimetu ala adâhi mecmain. Allahümme affirna cemiyen müşterinin. Ve arhamna rahmetiki ya arhamen rahimin. Kâne kelam. بالنسبة إلى الروايات الدالة التي استدل بها جملة من الأصحاب على جواز النظر منها ما رواه الفضيل رحمه الله والمعبر عن هذه الرواية بالصحيح صحيحة الفضيل وهي ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله منفردان الباب 109 من أبواب المقدمات الحديث الأول روى الشيخ الكليني رحمه الله منفردان عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد والغالب يراد به الأشعري عن ابن محبوب واضح أنه طريق الكليني إلى كتاب ابن محبوب عن الجميل عن الفضيل ابن محبوب يروي عن كلا الجميلين جميل ابن دراج النخعي الجليل وجميل ابن صالح الأسدي الثغى الجليل كلاهما من الأجلاء من الثغات لكن بناء على مسلكنا في حصول الوثوق بأكثر من ذلك بما أنه في روايات مشابهة أيضا يروي ابن محبوب عن أبي جميل المفضل ابن صالح وهو يروي أيضا عن الفضيل في احتمال أن يكون السند فيه بعض التوقف على مسلكنا وارد الآن لأنه ليس فيه تصريح بجميل جميل ابن دراج أو جميل ابن صالح الأسدي و الرواية منفردة ليس لها طريق آخر و لم يوردها أحد من الأصحاب و المتن انصافا كما سيأتي لا يخلو عن تشويش و هذا المتن انصافا يتناسب مع روايات أبي جميل الضعيف لا مع روايات جميل الثقة الجليل بالإضافة إلى نحن الآن تصورنا بالنسبة إلى جميل بن دراج وأنه كيف يروي عن أصحابنا البصريين لأننا ذكرنا مرارا مرارا لابد أننا من جمع الشواهد حتى يحصل الوثوق والإطمئنان رواية جميل بن دراج عن الفضيل الآن لا ندري بواسطة بلا واسطة في أسفاره إلى البصري في أسفار جميل الفضيل إلى الكوفة على عين بينما أبي جميل يروي عن الفضيل وما فيه مشكلة كيفما كان فبناء على ظاهر الناس وهو جميل أي جميل ابن دراج كما فهمه الأصحاب أو جميل ابن صالح كذلك فهمه الأصحاب أحدهما السند صحيح بناء على ما ذكرنا من أن يكون هو أبي جميل باعتبار التشويش في المعنى وأيضا ابن محبوب يروي عن والرواية من المنفردات ليس لها شواهد الآن حصول الوثوق بهذا المتن صعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن المراد سلام عليكم بالزينة في ذيل الآية المباركة زينة خاصة وهي زينة الباطن فيسأل الفضيل بناء على هذا النص عن الإمام سلام الله عليه أن الزينة الظاهرة المعروفة أن الزينة الظاهرة معنى الكف مقدار الكف طبعا فوق الكف مقدار السوار طبعا مقدار السوار هم تعرفون في النساء مختلف بعضها تلبس مثلا 2 أو 3 بعضها أكثر، فنفرض بمقدار مثلا 5 سنتيمترات 10 سنتيمترات من الذراع. فلذا يسأل الفضيل بقية الذراع من الزينة الظاهرة أم من الزينة الباطنة؟ ولذا قال من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني المراد بذلك الزينة الباطنة. هل الذراعان من الزينة الباطنة أم لا؟ قال عليه السلام نعم من الزينة. إلى هذا الحد ليس فيه مشكلة، يساعده الاعتبار أيضا، فإن المستثنى خصوص الكف وغاية الأمر، وغاية الأمر موضع السوار، وغاية الأمر موضع السوار، هذا المقدار يمكن الموافقة عليه. وأما كل الذراع وبقية الذراع فبطبيعة الحال يكون من الزينة الباطنة. قال نعم وما دون الخمار من الزينة. ظاهرا أن اللام في الزينة للعهد لا للجنس، يعني مراد الرجال إذا صحت وما دون الخمار من الزينة أي من الزينة الباطنة التي لا يجوز إبداؤها إلا للزوج إلى آخر من ذكر في الآية المباركة. فهذا ظاهرا هكذا. قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين. قلنا أن هذه الرواية مع الأسف من منفردات الشيخ الكليني رحمه الله، لا توجد في مصدر آخر، فبناء على صحة الرواية كما هو الظاهر يبقى تعبير هذا المتن بما دون في كلا الموضعين محل إشكال، لأن الظاهر من كلمة دون بمعنى الأسفل في اللغة العربية هكذا، وما دون الخمار الذي يبدو ابتداء إلى الذهن المتناسب أن يكون من الزينة الباطنة، يعني ما دون الخمار من الرقبة والصدر وما شابه، ولكن يحتمل أن يراد به مبدأ الخمار، لأن الخمار كما تقدم تجعله المرأة جزء من الخمار من قصاص الشعر من أعلى الوجه وجزء من الذقن. فهل المراد بما دون الخمار يعني ما دون الجزء الأعلى أو ما دون الجزء الأسفل، أو في هذه الرواية أصلا كلمة ما دون استعملت بمعنى آخر أي ما سوى لا بمعنى الأسفل؟ ثم إذا جعلنا بمعنى الأسفل يراد به أسفل من أعلى الوجه أم يراد به الأسفل من الذقن الذي يمكن أن يساعد عليه عرفيا الأسفل من الذقن، لأن السؤال من الزينة الباطنة لا من الزينة الظاهرة. وبلا إشكال أن المعروف والمشهور في الروايات في النصوص في كلمات العامة المفسرين زينة الظاهر خصوص الوجه، والوجه يحاط بالخمار. فهل المراد من هذه الروايات المباركة ما دون الخمار يعني ما دون الخمار من أعلى الوجه؟ فهذا معناه أن المرأة تغطي وجهها أيضا. لا خلاف الله. أم المراد بما دون الخمار من الذكر فما دون؟ فحينئذ الرواية ناظرة إلى الزينة الباطنة بلحاظ منتهى الخمار. وما دون بمعنى أسفل وبمعنى تحت نفس الشيء. وإذا كان بمعنى تحت بعضهم يحتمل أنه يقول أنه تحت الخمار يعني هذا الشعر هذا اللي موجود تحته يعني هو الشعر اللي موجود، لأن الخمار من الرأس من أعلى الوجه يبدأ ما دونه كل الوجه، فالشيء اللي تستر حتى العمق ولا تستره. فبعد الإمام يقول ما دونه بعد شنو ما يخالف. إذا جعلنا الاعتبار بالذغن سلام عليكم، يكون من الذقن فالعنق ما دونه هكذا. ومستور عرفا ولا لا؟ الشيء اللي تستر عرفا في السابق ما دونه بل يضربني وقمرن على جيوبهن. تستر هي يعني تستر ما يخالف تستر، لكن تفسير الكلمة شنو؟ فما تحت الشعر يعني تحت الشعر ولا من الوجه؟ تحت الخمار يعني إذا كان مراد الشعر فوق الخمار يصير. سلام عليكم. ولذا احتمل السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية أن الرواية تدل على وجوب تخفية الواجب لا على جواز النظر إلى الواجب بخلاف المطلوب، حيث احتمل قدس الله سره بأن يكون المراد من الخمار أعلى الخمار وهو من أعلى الواجب، فما دون الخمار لكل الواجب. صار واضح؟ فما دون الخمار يكون كل الواجب، فإذا كان كل الواجب فحينئذ يستفاد من الرواية المباركة بتعبيره الصحيح، وإن كان في النفس عندي تأمل في صحة الرواية بحسب الشواهد، يستفاد من هذه الرواية وجوب تغطية الواجب وكذلك ما دون السوارين في ذيل الرواية وما دون السوارين، لأن السوار يكون من المفسر عند المفسر، فليس المراد بدون يعني فوق بقية اليد، بل المراد يعني أسفل تحت به عبارة عامیه، فيراد به الكفين. هكذا احتمل قدس الله نفسه الزكي، وظهر أنه احتمله احتمالا لا تبنيا، أتصور أنه احتمالا. إذ بناء على هذا الاحتمال ما معنى الاستثناء في الآية المباركة إلا ما ظهر منها؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها لا يبقى وجه للاستثناء. بله هو موضع الزينه، اعترف بانه موضع الزينه. الان كيف ما كان فالذي يستفاد من مجموع النصوص الذي انا احتمل قلت في اول البحث ان الروايه من المنفردات، الروايات اللي من المنفردات ليس الاشكال فقط فيها سندا، حتى متنا يقع فيها الاشكال باعتبار لا نعلم النص دقیقا کیف باشد. مثلا لو کان بدل دون ما فوق کلیه ما کان مشکل. ولذا الذي انا احتمله قویا و العلم عند الله ان يكون المراد بما دون یعنی ما سوا، يستعمل كلمه ما دون ما سوا یعنی ما سوا المقدار الذي يظهر من الخمار، هذا من الزينه الباطنه ينسجم مع الروايه مع الآيات المباركه. والف لام الزينه فيه للعهد لا للجنس. قال عليه السلام نعم وما دون الخمار من الزينه، ليس المراد الزينه، من الزينه التي لا يبدينهن الا لبعولتهن الى اخر الايه. فمراد الامام من كلمه دون بالقرينه وبقرينه بقيه الروايات يراد بها ما سوى ذلك، يعني ما سوى المقدار الذي يغطيه الخمار يكون من الزينة الباطنة، وكذلك ما سوى السوارين يعني السوار وما يظهر مع السوار عادة وهو الكف، ما سواهما يكون من الزينة الباطنة التي يجب سترها. يعني كيف ما كان؟ يعني تحت المعنى، يعني تحت الخمار تحت ما إلى معنى ظاهرة يعني مع كل تقديرين الرواية المباركة على تقدير صحتها سندا على كل تقدير أجنبية عن مسألة النظر، لأن الرواية في حكم الإبداع لا في حكم النظر. السائل بناء على صحة الرواية فضيل يسأل الإمام هل يجب على المرأة ستر الذراعين باعتبار من الزينة الباطنة أم لا؟ يقول الإمام نعم هما من الزينة الباطنة. ليست الرواية ناظرة إلى مسألة النظر حتى نستفيد من رواية الشيء في هذا المجال. نعم بما أن السيد قدس الله نفسه سابقا تصور أن الرواية تشمل مسألة النظر هذا الذيل الآية المباركة، فلعلها ربطها بما نحن في بإلا الآية الرواية المباركة والآية الموجودة فيها كلتاهما الكتاب الأمس كلتاهما أجنبية عما نحن فيه. من جملة الروايات ما رواه في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي الجارود وقد أوردها في كتاب المستدرك، وهذا غريب لأن صاحب الوسائل عادة يورد هذه الأسانيد، حتما غفل من صاحب الوسائل لا يعتمد على كتاب تفسير علي بن إبراهيم. الرواية هكذا في رواية أبي الجارود عن أبي جهل عليه السلام في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال عليه السلام فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسبار الزينة الظاهرة هذا تفسير الزينة الظاهرة ثم قال والزينة ثلاثة زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج أنا سابقا أشرت إلى مضمون الرواية هذا المطلب في كلمات السنة موجود في تفاصيل عامة في الدور المنثور وغير موجود في مصادرنا الموجود فقط في هذه النسخة يعني في كتاب علي بن إبراهيم في تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبي جارود قال فأما زينة الناس قد ذكرنا يعني زينة الظاهر و اما زینة المحرم فموضع القلاده فما فوقها یعنی جز من الصدر و الانق و الاذن و الشعر هذا مراد بود و دملج فما دونه الدملج الذي كان يوضع في العضد به السلام و فما دونه یعنی الذراعين اليد و الخلخال و ما سفل منه الخلخال هم في الرجل مراد القدمين ظاهر و ما باطن یعنی حتی به اصطلاح ساق القدم ايضا خارج و اما زینت الزوج فالجسد كله قد يسأل و هذه الرواية المباركة على جواز النظر طبعا الرواية كما قلنا اصولا اجنبية عن جواز النظر قال السيد الاستاد قدس الله نفسه الزكية و هذه الرواية وإن كانت صريحة في جواز النظر قال ان هذه الرواية صريحة في جواز النظر الا انها مرسلة لأن علي بن إبراهيم لم يدرك أبا الجارود وهو من أصحاب الباقر عليه السلام علي بن إبراهيم وفاته الآن واضحا لا نعرفها مالا فوق 310 إجمالا 307 فعلي بن إبراهيم عادتا في سنة 310 المتوفى في هذه السنوات لا يروي عادتا عن من أدرك الباقر المستشهد سنة مع 14 أو 16 أو 18 المشهور والأول 14 ليس بينهما تناسب فالرواية مرسلة هكذا أفاد هنا لأن لا الرواية من ناحية الدلالة لا بأس بها أقول من ناحية الدلالة أيضا واضحة أنه لا دلالة لها فإذا الرواية المباركة ناظرة إلى الإبداع إن حكم المرأة في الكشف لا نظر الرجل إليه وقد صرح هو قدس الله نفسه مرارا وكرارا بأنه لا ملازمة بين الكشف والنظر لأنه من سقطات القلم من المقرر رحمه الله في حديث التزيين الكحول والحنات الزين تتبع النظر محيط مجرد الإبداع لا ليش الكحول إنما يوضع يعني مثلا المرأة مثلا إنما تظهر قلادتها إبداعها مثلا عند الأخ مثلا ما تستعمل الكحل ولا عند العم مثلا حتى المحارم كذلك لا أشكال إبداع شيء ولا شيء آخر لا أشكال هذا من جهة ومن جهة أخرى شرحنا مرارا وكرارا في خلال هذه الأبحاث أن هذا التفسير الذي مطبوع باسم علي بن إبراهيم ليس له وأن ما أفاده السيد الأستاذ من الاعتماد على هذا الكتاب بل وثق جميع المذكورين في أسانيد الكتاب هذا مما لا يمكن الموافقة عليه بوجه اصلا التفسير هذا ليس لعلي بن ابراهيم جزما حتى نقول ان علي بن ابراهيم وثق جميع من في السنة و التفسير يحتمل ان يكون لعدة اشخاص احتمالا معاصرين للكليني رحمه الله و صاحب الكتاب ادرك جملة من المعاصرين لعلي بن ابراهيم ولم يرى علي بن ابراهيم نعم جملة من معاصريه ادركهم ولا ندري أنه لم يرغب عن أو لم يدرك أصلا لم يلتقي علي بن إبراهيم صاحب الكتاب وفي هذا الكتاب المؤلف الذي يحتمل انطباقه على عدة أشخاص أشهرهم وأكثرهم احتمالا عندي انطباقه على علي بن أبي سهل المعروف بعلي بن حاتم القزليني لا ربط له بعلي بن إبراهيم القمي المعروف أبدا هذا من جهة التفسير ثم قلنا أن علي بن حاتم القزليني أورد في كتاب التفسير قسما لا بأس به من تفسير أبي الجارود وأبو الجارود من كبار علماء الزيدية في الكوفة كان من الثائرين من المعروفين بالثورة في الكوفة بل له مذهب في الزيدية ينسب إليه المذهب الجارودي وهو لازال في كتب الزيدية يذكر بإجلال وتعظيم وتجليل إلا أن المشهور من أصحابنا ضعفوه ولم يعتمدوا عليه. والسيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية وثقه لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم، وقد تبين حال التوثيق أيضا. لم ينصبت حمولة ضعيفين، مجرد جهالة، من أين نصبت؟ بل هاي الرواية اللي في الكشف موجود، أسانيده ضعيفة ضعيفة السند موجود، مو أنه بل النجاشي لا يصرح، لكن موجود تضعيفه في كتاب الكشف رواية الكشف. أسان يقول أن الإمام كان يسميه السرحوب، السرحوب اسمه شيطان أعمى يسكن البحر على أين، لا معلوم أنه على أين الرجل لا حتى مسألة الفاقته، أم أصحاب قطعا منهم من جهله ومنهم من ضعفه باستثناء السيد الأستاذ أخيرا وثقه لما ذكرنا. يوثقه من نفس الترتيب، يعني هم يعتمدوا على كتاب علي بن إبراهيم وغيره من الشواهد. وكيف ما كان لا للدخول في هذه المسألة لأنه الآن ليس غير مدانه. ثم ذكرنا أيضا مرارا وكرارا علي بن حاتم الغزويني مؤلف هذا الكتاب كان عنده كتاب تفسير أبي الجارود، وهو تفسير يذكر في فهارة الأصحاب. النجاشي تعرض لهذا التفسير، قال له تفسير عن الباقر عليه السلام، ويمتاز هذا التفسير أنه عن الباقر عليه السلام، أصلا التفسير كله عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. تفسير يرويها أبو الجارود زياد بن منذر الكوفي عن الباقر صلوات الله عليه، وهذا التفسير كان موجود عند صاحب هذا الكتاب عند علي بن حاتم، وليس مرسلا مسندا. نعم في كل كتاب علي تفسير المنسوب ثلاث مرات او اربع مرات بمناسبه يذكر سنده اليه، يعني اذا فرضنا مثلا انه روى عنه 200 روايه في 200 مورد، تقريبا في ثلاث موارد صرح بالسند وفي الباقي تعليق. اول ما يذكر عن هذا الكتاب يذكر سنده في اول سوره آل عمران، فيذكر السند اليه، و ثم فيما بعد يكتفي بقوله وفي روايه ابي الجارود. فالرواية بحسب المصطلح ليست مرسلة، بل روايات عبد الجارود في تفسير علي بن إبراهيم روايات مسندة، وقد روى هذا الكتاب وهذا التفسير من طريق أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي الرجالي الشهير المحدث الشهير الذي يقال لم يوجد لعله في العالم مثله في الحفظ وكثرة الحفظ. يروى عنه أنه كان يحفظ مادي 400,000 و 300,000 حديث سندا مثلا إذا صح هذا الكلام. على أيين من أعاجيب الدهر أحمد بن محمد بن عقدة من كبار الزيدية، لكن الرجل مع أنه زيديون مقبول عند الطوائف الإسلامية، عند أصحابنا الإماميين، عند السنة وعند الزيدية، أما عند الزيدية يعتبر من أجلائهم، من عيونهم، من مفاخرهم. والحق كذلك، الرجل كثير روى وله شأن في هذا المجال. فقد روى علي بن حاتم القزويني المتوفى سنة 350 عن ابن عقده المتوفى سنة 333 كتاب تفسير أبي الجارود. هو يروي عن مولى جعفر بن عبد الله المحمدي عن واحد آخر عن أبي الجارود، فالسند مذكور، وبحسب اصطلاح الرجالين الإسناد عالي أيضا، لأن علي بن أبي حاتم يروي عن أصحاب الباقر سلام الله عليه بثلاث وصائف سند عالي قرب الإسناد بالسلام. فالسند مذكور، نعم حسب القواعد الرجالية الموجودة عندنا السند مخدوش فيه المجاهيل، لكن ليس من البعيد أنه في مثل هذا لا يرجع إلى قواعدنا، يرجع إلى القواعد الأغلائية. خب الرجل أبو الجارود زيدي، عادة تراث الزيدية عند الزيدية لا عند أصحابنا الإمامية، و ابن عقد من كبار الزيديه. لا مو واضح. بله. و يصرح هو النجاشي انه زيدي الا انه كثير الاختلاط مع اصحابنا الاماميه. اما كيف ما كان فبناء على القرائن العامه العقلائيه لعله صالح للاعتماد. عرفت النقطه؟ لان الكتاب من مصادر الزيديه و وصل الى علي بن حاتم من طريق احد كبار علماء الزيديه. وهو ابن عقده. لا يوجد في اعلام ابن الزيدية بلا اشكال من يكون في الحفظ، بل لعله في العالم الاسلامي ككل قل ما عندنا مثل ابن عقده. كم واحد يذكر في هذا المقدار من الحفظ انه يقول اذاكره بثلاث بستمائة الف حديث، يعني قدرة المناقشة في ستمائة الف حديث سندا مثلا، واحفظ اربعمائة الف حديث. طب إذا فرضنا أن كتاب الوسائل مع المكررات 35,000 حديث، فإحسب بعد إلى 300,000 حديث إسكت فاصل، مع أن في الوسائل كثير من المكررات موجود. مع ذلك كله فهذا الحفظ حفظ غريب، يعني 300,000 حديث سندان ومثلان بحيث لا يختلط عليها أحدها أحدهما في غاية الصعود. وكيف ما كان، إذن الرواية مسندة وليست مرسلة بحسب القواعد، ضعيفة باعتبار عدم وضوح أمر أبي الجارود وعدم الاعتماد على هذا التفسير المنسوب للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والدلالة أيضا غير واضحة، فما أفاده قدس الله نفسه من وضوح الدلالة محل إشكال. الحديث الآخر، روى علي بن جعفر رحمه الله عن أخيه الإمام الكاظم صلى الله عليه قال سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، قال عليه السلام الوجه والكف وموضع السوار. إنصافا هذه الرواية المباركة لو كانت صحيحة كما سيأتي المناقشة فيه من أصلح الروايات في ارتباطها بما نحن فيه، لأنه دقيقا عن النظر مو مسألة الإبداع. سألته سلام الله عليه عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، فالسؤال دقيقا في النظر، فالإنصاف أن الرواية مرتبطة بما نحن فيه تماما. قال عليه السلام الوجه والكعب، وقال في الجواهر أن هذه الرواية أحسن رواية ورواية صحيحة أيضا، يستدل بها على جواز النظر إلى الوجه والكفين، طبعا بغنية بقية الروايات يقيد بعدم التلذذ بالريدة. وقد ناقش السيد الأستاذ في هذه الرواية سندان ومتنا، أما مناقشته سندان باعتبار أن هذه الرواية وردت في كتاب قرب الإسناد للحميري رحمه الله، وهو يرويها عن حفيد جعفر عبد الله بن حسن، وقد ناقش السيد الأستاذ في وثاقته وأنه ليس بثبت، فالحق معه. قلنا تقدم منا كرارا ومرارا أن عبد الله بن الحسن وهو حفيد علي بن جعفر رحمه الله لم تثبت وثاقته بوجه تطمئن إليه الناس، الحق مع السيد قدس الله نفسه قد مر منا مرارا، بل وقد تقدم منا شرح هذا المطلب بوجه أوفى، وحاصله أن علي بن جعفر بعد أن ألف كتابه المشهور بالمسائل، هذا الكتاب تلقاه الأصحاب نسبة بالقبول. كلمة نسبة يحتاج إلى شرح مفصل، الآن لا أستطيع أن أشرحه هنا. نسبة بالقبول إلا أن الواقع العلمي الآن يشهد لنا بأن نسخ الكتاب مختلفة، للكتاب عدة نسخ. فمثلا الشيخ الكليني رحمه الله والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي لهم جميعا طريقان صحيحان جدا إلى هذا الكتاب. قرب الإسناد رحمه الله له طريق إلى هذا الكتاب وهو يروي عن نسخة كاملة. الشيخ المجلسي رحمه الله في البحار وكذلك صاحب الوسائل له طريق إلى نسخة من هذا الكتاب، نسخة مو طريق. والمقارنة بين هذه النسخ أن بينها جميعا عموم وخصوص من بعد، جميعا يعني رواية توجد في الكافي لا في قرب الإسناد موجود لا في نسخة البحار موجود، رواية في قرب الإسناد لا في نسخة البحار موجود لا عند الكافي والصدو والشيخ موجود وهلوم بجرى. فالإنصاف أن نسخ الكتاب مختلفتون، وبما أن نسخ الكتاب مختلفتون حسب قواعدنا في باب معرفة النسخة الصحيحة والنسخة التي ينبغي الاعتماد عليها لابد من التحرز والاحتياط حتى تثبت صحة تلك النسخة، والمقدار الثابت الآن بطريق واضح جداً ما يرويه هؤلاء الاعلام الثلاثه، والغريب ان كل هؤلاء الاعلام الثلاثه جميعهم عندهم طريقان صحيحان. طبعا عند الكلين يوجد طريق اخر غير صحيح، والطريقان الصحيحان احدهما من طريق الامركي ابن علي البوفكي النيشابوري وهو من كبار رواتنا ورجال الخراساني، ومن طريق موسى بن القاسم البجلي الكوفي ايضا من اجلاء الطائفه ومن عيونهم. فهذان الطريقان ما كان من هذين الطريقان لا بأس، انصافا يصلح الاعتبار. ما كان من غير هذين الطريقين اذا توجد له شواهد نعمل بها الا في غاية صعوبة الاشكال، ولذا لا نسخة البحار صالحة للاعتماد و بتبعها نسخة الوسائل ولا نسخة قرب الاسناد. ها هذا إجمال البحث، والتفصيل في مجال آخر. والوسائل لا يخل، كلها متفق عليها، بين وسائل البحار كلها متفق يعني لم يوردها في الوسائل وإلا نسخة نسخة واحدة. ثم إن سيد الأستاذ قدس الله نفسه ناقش في الرواية دلالتان، قال إلا أن الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأن الرواية ناظرة إلى المحارم. يعني وقع السؤال لاحظوا عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه إلى المرأة، عن المرأة من المرأة التي لا تحل له. قال المراد بذلك المرأة التي يحرم نكاحها، يعني المراد بذلك الأخت والأم وما شابه ذلك. فالمراد بمن لا تحل له التي لا تحل له يعني المحارم التي يحرم نكاحها. فالرواية المباركة ناظرة إلى مسألة النظر إلى المحارم، فالمقدار الذي ينظر إلى المحارم. هكذا أفاد قدس الله نفسه، إذا صح ما في التعبير إن شاء الله صحيح. وطبعا تعلمون أن هذا كلام غريب، بقال أن المحارم يجوز لهم نظر أكثر من هذا المقدار، لأن هذه الرواية الوجه والكف وموضع السواء، مع أنه قطعا للمحارم النظر إلى الشعر والعنق ومقدار من الصدر واليد هذا لا إشكال فيه. و لا يزال ينقضي تعجبي من السيد قدس الله نفسه، لا ادري بعد على اي يحمل هذا، بعد صفحه يروي روايه مرسله لمروك بن عبيد. هذه الروايه موجوده في الوسائل في ابواب المقدمات، الباب المئة والتاسع من ابواب المقدمات، يرويه الشيخ الكليني ثم الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال. في الفقیه ما موجود، في التهذیب ما موجود، یعنی به عبارة اخرى تقریبا من منفردات الکلینی، یعنی في الكتب الاربعة فقط في الكافي موجود، في بقیه المصادر في الكتب الاربعة ما موجود. الرواية هكذا لا بأس بها سندن لولا الارسال، عن محمد بن يحيى الكلینی ثقة جليل، عن احمد بن محمد بن عيسى وفاقته اشهر من تذكر، عن مروك بن عبيد لا بأس به، عن بعض اصحابنا مرسل، عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن من المرأة إذا لم يكن محرما، قال عليه السلام أن يرى من المرأة، قال عليه السلام الوجه والكفان والقدمان. التعبير إذا لم يكن محرما أفاد قدس الله نفسه على ما جاء في التقرير بعد أن يذكر رواية، قال وفيه إنها وإن كانت واضحة الدلالة إلا أنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، ويا ليت كان يعكس الأهم، تلك الرواية أوضح دلالة من هذه الرواية، لأن الموجود في هذه الرواية إذا لم يكن محرما، بينما تلك الرواية عن المرأة التي لا تحل له يعني الأجنبية، احتمال أن يراد به المرأة الأجنبية في تلك الرواية أوضح من هذه الرواية، لكن قال هذه الرواية واضحة الدلالة إذا لم يكن محرما يعني كانت أجنبية. في تلك الرواية التي لا تحل له يعني من محارمه، يعني أمه وأخته وزوجته. والإنصاف الحق أن يقال أن هاتين الروايتين كلتاهما من ناحية الدلالة لا قصور فيهما، إلا أن كلتيهما سندا ضعيفتهما، لا يمكن الرجوع إليهما جميعا من ناحية السند روايته. وأصولا نحن ليست مناقشتنا دائما في السند بالمعنى المصطلح، نحن مثلا نقول بعد البناء على أن كتاب علي بن جعفر كتاب مشهور، علي بن جعفر أخو الإمام سلام الله عليه وله دور معروف مشهور، ولو يقال في فترة من زمانه كان مطيعا لأخيه الآخر محمد بن جعفر المعروف بالديباج، هكذا يقال على عين إما تاب إما واقعا، حتى تلك المرحلة كان بإشارة من الإمام الكاظم سلام الله عليه، لأن محمد الديباج المعروف أن محمد بن جعفر خرج بالسيف في مكة، علي بن جعفر كان من خرج معه ثم ترك الخروج بالسيف كيف ما كان. فهل واقعا كان ابتداء على عقيدة ثم رجع؟ لا ندري دقيقا، او حتى لعل خروجه بالسيف كان بإشارة من الإمام الرضا عليه السلام، لأن خروجه بالسيف كان في زمن الإمام الرضا لا في زمن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه وسلم، سنة 200 تقريبا خرج بالسيف في أيام المأمون. وكيف ما كان فبحسب ما يستفاد من حيث المجموع به تعبیر نسبیا الرجل ثقه جلیل و کتابه مشهور و صالح للاعتماد علیه فاذا توجد في الكتاب في نسخه منفرده لا توجد في بقیه النسخ طبعا هذا مما يثير الشك ليس الكلام في وثاقه عبد الله بن حسن فقط بما ان المساله مساله محل ابتلاء عامه الناس مساله نظر المرأة عام ابتلائيه يوميا ان صح التعبير فاذا كانت هناك روايه صحيحه معتبره ان الامام يجيب بالجواز لا اقل في نسخ كتاب علي بن جعفر تشهر لا اقل اقل شيء بينما نجد ان هذه الروايه فقط موجود في قرب الاسناد ولا توجد حتی في نسخه البهاء وقد شرحنا مرارا وكرارا ان اضعف النسخ نسخه البهاء نسخه علي بن نسخه الحميري تقريبا نسخه متوسطه اصح النسخ نسخه الخليني والصدوق والشيخ الطوسي و اضعف النسخ نسخه البهاء حسب ما تقدم الان لا دخول في هذه المساله فالباحث الفقيه يتحير ان هذه الروايه في بقيه نسخ علي بن جعفر ما موجوده توجد في نسخه واحده من كتاب علي بن جعفر وهذه النسخه ليست من تلك النسخ المشهوره جدا هذا بلحاظ روايه علي بن جعفر بلحاظ روايه مروك بن عبيد المشكله في روايه مروك بن عبيد انه من الواضح جدا ان الروايه بحسب تصورنا من كتاب الاشعري نواظر الاشعري احمد بن محمد بن عيسى انفراد الكليلي بالنقل مما يشعر بتعن في الروايه لا اقل مقبولا وقبولا ان لم يكن سندا يعني لا الشيخ الصدوق اورد الروايه في كتاب من لا يحضر والذي طبعا تعلمون ان كتاب من لا يحضر بشهاده الشيخ الصدوق مما هو حجه بينه وبين الله و الافتي به بجميع ما فيه وحجه واجعله حجه بيني وبين الله بخلاف كتاب الخصال اورد هذه الروايه في كتاب الخصال لا في كتاب الفقيه ولا الشيخ الطوسي فالارسال من جهه والانفراد يضيف الى الارسال ولذا انصافا حسب مسلكنا في قبول الخبر الموثوق به حصول الوثوق بمثل هذه الروايه في غايه صعوبه الاشكال خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان مثل هذه الروايات لابد ان تخصص ظاهر الايه المباركه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فهذه الروايه وقلنا بحسب الظاهر يغضوا من ابصارهم من جميع جسد المراه وجهها يدها جميع جسدها ولو يجوز للمرء كشف الوجه ولو بنينا على جواز كشف الوجه لكن النظر غير الكشف لكن النظر لا يجوز للرجل لا الا النظر الغير الاختياري ما وقع نظره غير اختياري فظاهر الآية المباركة الإطلاق والعموم قل للمؤمنين الإطلاق طبعا يغضوا من أبصارهم فمثل هذه الرواية بهذا التاريخ لا تصلح لتغيير الآية المباركة هذا هو الكلام الذي مطلوبنا أنه يمكن تغيير الآية المباركة بمثل هذه الرواية أو بمثل هاتين الروايتين في النفس منه شيء نه غیر اختیاری نه که در یعنی توجه باش بکنه تأمل و به هادر استدلال و به هادر وجوه التي ذکرنا بعد لا نريد اطالت في ذلك صاحب الوسائل جعل عنوان الباب المعر التاسع هكذا قال باب ما يحل النظر اليه من المرء بغير تلذذ ولا تعمد و ما لا يجب عليها ستره اورد في هذا الباب جمله من الروايات الحديث الاول حديث الفضيل قلنا في مساله الستر الحديث الثاني مرسله مروک انصافا هذه الروايه ناظره الى النظر الحديث الثالث بعد لا اطيل في قراءه السند السند لا باس به يعني على كلام في القاسم بن عربه لا باس به في قول الله عز وجل عن زراره بالاخير إلا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم الرواية أجنبية عما المسألة النظر ناظرة إلى الستر وفي رواية لأبي بصير مع إشكال في سندها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر قال الخاتم والمسك وهي القلوب قلوب جمع القليب بمعنى السوار. هذه الرواية مع قطع النظر عن السند ناظرة إلى الإبداع في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين. هذه الرواية المباركة أيضا حتى لو فرضنا صحتها سندا مع إشكال فيه أيضا ناظرة إلى الكشف والإبداع. فتبين أن صاحب الوسائل أورد في هذا الباب خمسة روايات وخمسة أحاديث، واحدة منها ناظرة إلى النبأ وهي مرسلة مربك بن عبيد، والباقي كله في مسألة الإبداع والكشف. وبما أن تلك المسألة تأتي مفسرة في محله نتعرض تلك المسألة، فالإنصاف أن هذه الروايات أجنبية عن مسألة النظر إلا رواية واحدة. طبعا ليس اعتراضا على صاحب المسألة، صاحب المسألة جعل عنوان الباب لكليهما النظر والستر، عنوان الباب لكليهما. بالنسبة إلى النظر الحديث الثاني ينفع، بالنسبة إلى الستر الأحاديث الأربع الباقية. لدي الكلام تتمة سيأتي إن شاء الله. الله أعلم. محمد.